فداء

مثل الجنة التي وعد المتقون فيها الله على قلوبهم والذين ابتدعوا زادهم هدى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا صدق الله.